رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، ويكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يطلع من الصلاة. ثم يقول حين ينفرد: والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارقت منها. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم ويقول: اللهم أنت الولي بن الولي وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اسجد وقفك على هرر واجعلها عليهم سنين كفني يوسف وأهل المشيق يومئذ من مرر مخالفون له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. الامام البخاري رحمه الله اورد التراجم المعلقه بصفه الصلاه، ورددا اياها على تكبير الصلاه، فانه ذكر ما يتعلق بدخول الصلاة ورفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى والدعاء بين التكبير ودخول القراءة، ثم ما يتعلق بالقراءة ولدخول قراءة الفاتحة وكيف يقرأ من السورة في القرآن، ثم ما يتعلق بالركوع، ثم ما يتعلق بالرفع منه، ثم بدأ بما يتعلق بالسجود. هذا بهذه الترجمة وهي أول ما يتعلق بالسجود. وقال: باب يكبر حين يهوي السجود. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه تفصيل لكيفية الصلاة فيما يتعلق بالتكبير ومواطن التكبير، وقوله صلى الله عنه وارضاه: إذا أقربكم شبها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يكبر عند كل خطو ورفع، وجاء في بعضها التفصيل. وقد أورد هذا الحديث وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل قوله: ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، أن يقول الله أكبر حين يهوي إلى السجود. فإذا هذا الحديث يدل على أنه عندما يهوي إلى السجود يكبر، وأن التكبير يكون في حال هويه وتحوله من حال كونه قائما إلى اتجاهه إلى السجود. فهذه الرأة أو في هذه الغيرة التي هي الأولي وجن سبابه من كونه قائما إلى جهة الأرض للسجود في هذه الآية يقول الله تعالى وما جاء في هذا الحديث. وهذا هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله وهو مطلوب من إيراد هذا الحديث عن حديث أبي هريرة هو يعني يقول الله هذا حين يحمل إلى السجود. فإذا التكبير يكون في حال الهوي إلى السجود وأشار الإمام البخاري رحمه الله إلى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه وقد وردت أحاديث فيما يتعلق بأنه يقدم وحديث أبي هريرة جاء في تقديم اليدين على الركبتين حديث ولد بن حجر جاء فيه تقديم الركبتين على اليدين. وقد ذهب الى مقتضى كل من الحديثين في ابي هريره وحديث ولد بن حجر جماعه من العلماء ومنهم من راى تقديم اليدين على الركبتين. وهذا الاثر الذي جاء عن ابن عمر يطابق ما جاء في حديث ابي هريره تقديم يديه على الركبتين. ومن العلماء من اخذ بحديث وائل بن حجر وهو تقديم الركبتين على اليدين. ومن العلماء من قال التحيير وانه ان فعل هذا فلا باس وان فعل هذا فلا باس. ومن العلماء من قال بان تقديم اليدين على الركبتين المقصود من حتى لا تحصل الهيئه التي هي منهي عنها وهي مشابهه البعير لبروده وذلك لانه يبني يده ثم يضرب على ركبتيه يبني يديه ثم يضرب على ركبتيه. فالاولى من قال ان تقديم اليدين حتى لا تحصل هذه الهيئه التي هي منهجه ويضرب على ركبتيه ويكون لفوز الركبتين اذا وقعت على الارض فوز نتيجه للوجود عليها. فاذا قدم اليدين فان هذا يخفف او يبعد الهيئه التي هي هيئه البعير ويكون مثلا يبني يديه ثم يضرب على ركبتيه ويقول ركبتيه اذا وقعت على الارض فوق فان اليدين اذا قدمت كان هذا الذي يخشى من مشابهه البعير في كونه يجري ويضرب على ركبتيه ويكون لهما خوف عندما يصلان الى الارض. واما الحديث الثاني الذي أورد أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وقال قال به هؤلاء الراويان ومقصود بذلك أنه بالإسناد الذي قبله وهو ليس له مناسبة في هذا المكان فيما يتعلق بالسجود وكيفية السجود والهوية للسجود لأنه لا تعلق له بالسجود وإنما هذا تعلق بالقيام وليس له مناسبة فيما يتعلق بالسجود. وإنما يمكن أن يقال أن له مناسبة وهي أن الهوية إلى السجود إنما يكون عن قيام واعتدال فيكون هويه للسجود عن قيام وليس عن هيئه الركوع وهيئه الارتفاع من الركوع بدون اعتدال انما تكون عن اعتدال وقيام هو تمكن من القيام. ويمكن ان يقال ان اراده الحديث هنا له مناسبه من هذه الناحيه، وهي ان هيئه السجود والهوي الى السجود انما يكون عن قيام مع اعتدال تام، وليس عن رفع عن ركوع دون هوي الى السجود من غير انتقام وتمكن من القيام. هذا هو الذي يمكن ان يقال ان اراده الحديث الثاني له مناسبه. ويمكن ان يكون الاراده وهم هذين الرجلين روياه على هذه الاله، روي هذا الحديث ثم روي هذا الحديث بعده، وكان التحديث بالحديثين على نفق واحد وعلى طريقة واحدة، وأورد الإمام البخاري رحمه الله الحديثين على نفقهما، لو كان المكتوب إنما هو الأول منهم، كما جاء عن البخاري رحمه الله في بعض المواضع أنه ذكر الحديث المكون من عدة جمل، والذي كل حديث يعتبر مستقلا، ولكنها أحاديث متعددة جاء في إسناد واحد إنه يريدها وإن لم يكن مطلوب منها إلا أحدها، كما سبق أن مر في حديث لا يعلم الناس ما في الإشارة والعتمة، لا يعلم الناس ما في الصف الأول، إنه كان يجمع أحاديث جاءت في سياق واحد، ومقصوده من ذلك إنما هو حديث من هذه الأحاديث. ويمكن يكون هذا الذي هنا كذلك من هذا الخبير، ويمكن ان يقال ان البخاري رحمه الله او الثاني الذي فيه كونه ان يقول ربنا لك الحمد ثم يدعو للمسلمين ويدعو على الكفره اشاره الى ان هذا الهوي الذي ترجم له البخاري المقصود منه انه يكون عن قيام التام وعن اعتدال التام في القيام بعد الركوع، يمكن ان يكون المقصود بهذا. ثم قوله بما يتعلق بنور ودعائه عليه قال واهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له هو مالك لمثل ما سبق في حديث اخرى ابو القيس ما يوظف هذا المعنى الذي أشار إليه، وهو قول أن أهل المشرق من هو كانوا مخالفون له، لأن الحديث هو ابن أبي قيس الذي سبق أن مر في كتاب الإيمان، لما جاءوا وكان ذلك في أول الأمر، قالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الشيء من كفار مضر. كانت مطعنة بغلال فهو انحرف معناهما بين عبد القيس ومساكنهم الحرين وبين وفور طولة المدينة جماعة من الكفار من مضى، وأن عبد القيس الوقود التي قبل منهم حفظ نفسه من الوصول إلى المدينة إلى الجهة العراق، وهذا قالوا بيننا وبينك هذا الشيء من كفار مضى، هذا الذي وضح معنى قول اهل المشرق كفار مضى مخالفون او من مضى مخالفون، فان فيه اخبار مفيد بانهم في جهه مصر وانهم بين عبد القيس وهم الربيعه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليه وكان إيذاؤهم له شديدا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا، وكان يدعو على الكفار مضى، وكذلك يدعو للمصحفين وللمؤمنين في مكة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن عارف بن هشام وابو طلحه بن عبد الرحمن، فهذان الرجلان هما من التابعين، وهما من رفعاء المدينه السبعه على قولين من الاقوال، لان هناك سته ربما عليه لانه من رفعاء السبعه، والسابع فيه ثلاث اقوال، احد هذه الاقوال ابو بكر بن عبد الرحمن من اهل الهجره، والثاني ابو بكر بن عبد الرحمن، وقال كبار بحمد الله ان هؤلاء الطلبه هم الذين سميت في جعلهم تابعه، جعل احدهم تابعه، منهم جعل التابع قال بن عبد الله، ومنهم جعله ابو بكر بن عبد الرحمن، ومنهم جعله ابو بكر بن عبد الرحمن، اما السته الباقون فهؤلاء هناك خلاف في عهدهم من الله سبحانه وتعالى، من السبعه، وهم مجنونون في بيت الشعر، يقول الشاعر: اذا قيل من في العلم اذهب واضطرب، روايتهم ليست عن العلم خارجه، فقل هم عبيد الله، فخرج ناقد سعيد بن ابو بكر سليمان خارجه، هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أبو بكر بن عبد الرحمن يجوز على أحد الأقوال، على أحد الأقوال الثلاثة السابقة، من جهة تقول المجيد أبو عبد الله بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن، أو خير بن عبد الله بن عمر، ثلاثة الأقوال السابقة، أبو بكر بن سليمان سليمان بن يقام، خارجة خارجة أهل البيت، إذا هذا من تقنين الذين في هذا المسجد الإسلام يرويان عن ابي هريره، هما من الفقهاء السبعه على قولين من العلماء في السابع منهم، هل هو ابو بكر بن عبد الرحمن او ابو بكر بن عبد الرحمن او خالد بن عبد الله، وهذا قول من الشيعه جعل السابع ابو بكر بن عبد الرحمن، على الإسلام منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن يزيد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرض، وربما قال سفيان من مرض، وفتح شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا رفعتنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام في مسمده، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فارفعه، وإذا رفع فارفعه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقول: ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجده. قال سفيان: كذا جاء به معمر، قلت نعم، قال: لقد حفظ كذا، قال الزهري: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجفش ساقه الأيمن. الحديث طرق مرة، وهو يتعلق بأمه وهو صلى الله عليه وسلم، رفض من الغرض، وقف شفه الأيمن في جنبه الأيمن، صابه خدش وأخاره شيء من الألم، جاء في بعض الروايات أنه في فاقه الأيمن، يكون هذا أخف من الشق من الشق ويشمل جانب الإحصان الأيمن كله. الكتل كان حديده في شيء من الشق وركاته اليمنى. الحديث هو كل مما سقط من هذا الغرض وأصابه هذا الأكبر صلى في بيته وجاء الناس وصلوا بصلاته وصلوا جلوس. نعم، وكان هذا في أول الأمر قبل أن ليس في مرض النور. ثم جاء أن الرسول صلى في مرض موته صلى بالناس جالسا وصيب أبو بكر من الصلاة بهم قائما واستمروا قياما وهم أبو بكر وصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا بعد أن قطع بالصلاة عن قيام بدأ بذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري من أجل قوله إذا كنت لتسجيل إذا تجد تسجيل إن فيه أن سجود المأموم يكون وقت سجود الإمام وأنه يكون بعد رؤيه إلى السجود يقعون بعده السجود. هذا المحل الشاهد من الحديث لترجمة وهي يهوي بالتكبير إلى سجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب فضل السجود. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة الفجر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبع، ومنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتقمى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله ويقول أنا ربكم، ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله ويقول أنا ربكم ويقولون أنت ربنا، ويدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، وأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كذاليب مثل شوك الأعداء. هل رأيتم شوك السعدان؟ قال نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. خلق الناس بأعمالهم، ومنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يقرزل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، وكل آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد اندحشوا، ويصب عليهم ماء الحياة. وينبتون كما تنبت الشجرة في حميل الزيت. ثم يخرج الله من القضاء بين العباد، ويقرى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مؤمنا بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد كشفني ريحها واحرقني زكاتها ويقول هل عفيت ان فعل ذلك بك ان تفعل غير ذلك ويقول لا وعزتك ويعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق ويصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى مهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له عليك قد أعطيت الوعود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت ويقول يا رب لا أكون أشبى خلقك ويقول فما أتيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره ويقول لا وعزتي لا أسأل غير ذلك ويعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ويقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها ورأى سحرتها وما فيها من الأبرز والسرور ويسجد ما شاء الله أن يسجد ويقول رب يا رب أدخلني الجنة ويقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أقدرت عليك قد أعطيت الحدود والميثاق ألا تفهم غير الذي أعطيت ويقول يا رب لا تجعلني أشوى خلقك ويضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة ويقول له تمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثال قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثال روي السجود وكبير عند ذلك حرم لهم السجود وحرم فيه رأسه الطويل معلق في بيان ما يجري في دار الآخرة مما يذكر الله عز وجل وخلائق فإن نبي ربي كريم صلى الله عليه وسلم يؤمن كثيرا مما يقع يوم القيامة هذا دين على قدر السجود من هذه الأعباء التي تنسك الله عز وجل يعلمها هذا الشيء لأصبح الرسول كريم صلى الله عليه وسلم وهو دين على قدر السجود وهو الحديث حديث طويل يأتي في البخاري في نهاية الأبواب القادمة لكن نحن الشاهد من هذه الجملة المتعلقة بكون النار لا تحصل على قدر السجود إذا هذا دال على قدر السجود وهو دال على جملة أمور تتعلق بالعقيدة وفي رواية رؤية الله عز وجل وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي أن تضحك لله عز وجل من جهة آخره ويضحك الله عز وجل من قول ذلك الرجل الذي في آخره الجنة ويقول الجنة هو فيه ذكر القرآن المرور عليه وأنه ينصب على نقل جهنم وأن الطريق إلى الجنة إنما يكون على الصراط المنصوب على نقل جهنم وأن الصراط فيه كلاليب تقدش من أمر في فتحه وترك من أمر في أخره ومن الناس من ينجو ولا تصيبه هذه الكلاليب التي على الصراط ومنه من تصيبه فيقع في النار إذا كان من أهل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة من النار وغير كافر بالله عز وجل فإنه إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه بالنار ولكنه لا يخلده فيها بل يخرجه منها ويدخله الجنة وفيه إثبات الصراط والمرور عليه كما عرفنا وفيه إثبات الشفاعة على الصراط وأن الأنبياء يقول اللهم سلم سلم فإن هذه شفاعة في عدم الوقوع في النار والسلامة من الدخول في النار بعد أن أشرف الناس عليها ومروا عليها عفوا هذا حديث عظيم اشتمل على أمور كثيرة وسيأتي في أبواب قادمة ومحل الشاهد من كما ذكرت كون النار لا تأكل أثر السجود وهو دال على فضل السجود وقد جاء في أحاديث ليست في البخاري ما يدل على فضل السجود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد وهو دال على فضل السجود ثم يقرب الله ثم يفرق الله للقضاء بين العباد يعني ينتهي يعني يحصل الانتهاء من القضاء بين العباد وينصب الصراط على متن جهنم يعني على ظهرها لأن النار تقع بينهم وبين الجنة الموقف وكلهم يتجهون إلى الجنة على الصراط ومن كان من أهل الجنة يجاوز الصراط ومن كان من أهل النار سقط وأخذته هذه الكلاليب التي هي على الصراط ولكن من وقع من أهل الإيمان لا بد أن يخرج إما بشفاعة الشافعين وإما بعفو أرحم الراحمين لأنه بعدما يشفع الشافعون الله عز وجل يخرج الناس بعفوه ورحمته وتجاوزه من غير شفاعة يعني قال بعض العلماء أن المواضع هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان وقال باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إصبعيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه هذا فيه كيفية السجود أنه يجافي عن جنبيه حتى يبدو بياض أبطه وفيه دلالة على مشروعية المجافاة والضبع هو داخل العضد الذي يلي الجنب فإن الإنسان لا يلصق عضده بجنبه وإنما تحصل المجافاة وذلك ليحصل تمكن تمكن الأعضاء كلها من السجود على الأرض ويكون الاعتماد على هذه الأعضاء كلها وسبق مرة أن السجود وأن المساجد ومواضع الصلاة أطلق عليها مساجد لأن حظ الصلاة منها إنما تكون في حال السجود، لأن الأرض يماسها في حال السجود سبع أعضاء بخلاف حال القيام والركوع فإنه ما به إلا الرجلين، لا يمس الأرض إلا الرجلين في حال الركوع والسجود والقيام، وفي حال الجلوس يمسها الركبتين والقدمين. أما أعضاء الإنسان فإنما يكون حظ الإنسان منها وافرا في حال السجود، ولهذا قيل لمواضع الصلاة مساجد، ما قيل لها مرافق وإنما قيل لها مساجد، ما قيل لها مجالس ولا مرافق ولا مرافق وإنما قيل لها مساجد، لأن حال السجود هي الحالة التي يكون فيها التنفس من الأرض ووقوع جملة من أعضاء الإنسان أو سبعة من أعضاء الإنسان على الأرض، وفيها أشرف شيء فيه وأعز شيء فيه وجهه، يعصر وجهه بالتراب ويضع وجهه على الأرض خضوعا لله عز وجل، حال السجود فيها تمكن من الأرض في هذه الأعضاء. وهذا جاء في هذا الحديث أنه يجافي أبو ذيح عن جنبيه حتى يحصل التمكن لهذه الأعضاء من الاستقرار على الأرض، خلاف ما إذا جعلت اليد على الفخذين أو اليدين على الفخذين وأوصمت في الجنبين، فإنه لا يحصل تمكن من السجود على اليدين، وكذلك حصول المجافات لا يحصل ذلك بهذه الآية. لهذا السنة لأن الإنسان يجافي عن جنبيه عضديه عن جنبيه. قال باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد للسعدي الواعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه. قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري رحمه الله أنه يستقبل بأطراف تابع رجليه القبلة، وهذه بيان لكيفية السجود أو سجود هذين العضوين من أعضاء السجود، لأن السجود يكون على كلة أعضاء ومنها القدمان، وهذا فيه بيان كيفية السجود في القدمين، بيان كيفية السجود على هذين العضوين من أعضاء الوضوء وهما القدمان، وهو أنه يستقبل ببطون أصابعهما بأطراف أصابعهما القبلة، يعني فيكون الاتكاء على بطونهما، يعني لا يكون على أطرافهما، تكون أطراف على الأرض لا تكون أطرافها متجهة إلى القبلة، لأن هذه الهيئة هي هيئة السجود بالنسبة لهذين العضوين وهما القدمان، ويستقبل بأطراف أصابعه وجوه القبلة، هذه كيفية السجود. لهذا يتعلق باستقبال القبلة، ولكنه يتعلق بكيفية السجود، لأن كونه يستقبل بأطراف قدميه القبلة

ترجم السجود على الأنف، وهنا السجود على الأنف بالصفين، لمعنى هذا تحكم السجود على الأنف في جميع الأحوال حتى في حال وجود هذا الشيء الذي يعلق بالوجه ويعلق بالأنف وهو وجود الطين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين في صبيحة 21، يعني في أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف أول رمضان، ثم في وسطه يحسن عن ليلة القدر، أخبر بأنها في العشر الأواخر، ثم رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فلما جاء في تلك الليلة وصلى بهم الفجر، وكان شخص جريد جريد النخل، وأنظر الصحابة وخر الصف وصار الماء والطين في موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يرى أثر الطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه إذا سجد على الأنف مع وجود الطين وأنه لم يترك في هذه الحال، إلا ذلك على تعين السجود على الأنف وعلى الجبهة. لما وجد في هذه الحالة التي فيها حلوق شيء من الطين في الوجه، مع ذلك ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم من سجد على أنفه وجبهته في هذا الماء والطين، دل على أن الأنف يفسد عليه، وأن هذا الذي جاء في هذا الحديث دال على تحطمه في وجهكم. وهذا هذه الترجمة خاصة من الترجمة السابقة، لأن يعني تلك فيها سجود على الأنف، وهنا سجود على الأنف ولكن بالطين، فدل ذلك على تحكمه ولزومه. بقي عشرة. باب عقد الثياب وشدها. عقد الثياب وشدها. قال: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبا إذا خاف أن تنكشف عورته. وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذه الترجمة كما جاء في الترجمة السابقة أنه لا يكف شعرا ولا ثوبا، جاءت هذه الترجمة لتبين أن ذاك في حال الاختيار، أما إذا كان هناك حاجة إليه أو كان هناك ضرورة تقضي شد الثوب أو رقبه أو ما إلى ذلك، إنه لا بأس له، لأن هذا الحديث دال عليه. وذلك أنهم كانوا يشدون قدرهم في أعناقهم لئلا تسقط، وكانوا يمسكون مقدمها يعني حتى لا تكشف العورة. ودل هذا على أن ما جاء بأنه لا يكف ثوبا ولا شعرا إنما هو في حال الاختيار، أما إذا كان هناك ضرورة وحاجة أو ضيق باللباس وأمر اقتضى ذلك ووصى معه انكشاف العورة فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذا هو وجه إيراد هذه الترجمة في هذا الموضع بعد الترجمة السابقة، لأنها كالاستدراك على قوله: ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني أنه ممكن أن يفعل شيئا من ذلك عند الحاجة وعند الضرورة،